الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع المبارك إن شاء الله، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وقد بدأنا في الدرس الماضي في ذكر مقدمة مهمة في هذا الباب أو في هذا الكتاب، وما نزال في بعض فصولها. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الذي أخذناه في الدرس الماضي في بيان أن مصالح الدارين، مصالح الدارين الدنيا والآخرة ودرء مفاسدهما، مبنية في الغالب على الظنون الغالبة. وقد ذكر بيان ذلك، وهذا لا يعني أن هناك حقائق وأمور مقطوع بها، لكن نيل ما يترتب على أعمال الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة إنما مبناه على غالب الظن. ولعل من الحكمة في ذلك أن يجتهد الإنسان ويعمل ويبذل ولا يقطع بشيء هو في علم الغيب بالنسبة له، سواء كان في الدنيا أو في مصالح الدنيا أو في مصالح الآخرة. ذكر أمثلة: التجار عندما يعملون في تجارتهم، الزراع عندما يزرعون، أهل الحرف والصناعات، هذه في أمور الدنيا كلها. يذهب الإنسان ويبدأ في عمله ويستمر في عمله، أو يذهب ليبحث عن عمل ولا يدري يحصله أو لا، ثم إذا بدأه هل يؤدي النتيجة المطلوبة أصلا، يعني الثمرة المرجوة أو لا، ولكنه يعمل على أمل وعلى ظن غالب أنه سينتج. وهذا حكمة منه والله أعلم، حث الإنسان دائما على الاستمرار فيما هو فيه من عمل من تحصيل للمصلحة حتى يحصلها. وفي أعمال الآخرة كذلك، نحن نقطع ونقبل يقينا ولا شك في ذلك، ومن شك فيه فقد كفر، أن هناك يعني دنيا آخرة، دار آخرة، أن هناك دار آخرة، وأن هناك حساب وعقاب، وأن هناك جنة ونار، وأن هناك نعيم وأن هناك عذاب، هذا يقينا لا شك فيه. ولكن الإنسان، وطبعا نؤمن أن الإنسان مآله إما إلى جنة وإما إلى النار، الموت باب وكل الناس داخله، أليت شعري بعد البادي ما الدار، ولا البيت الثاني إما جنة وإما نار. لكن من يجزم لنفسه أو لغيره؟ لا، لما تعمل وتعمل وترجو من الله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة الإيمان، أنك تعمل وترجو وتخشى، ترجو رحمة الله وتخشى يعني نتيجة ذنبك وخطأك. فالإنسان والمؤمن بين الرجاء والخوف. الشيخ ذكر هذا الجزء أو هذا الفصل في هذه المقدمة، وسيستمر في بعض بيان ذلك ليرتب عليه أمور. هذا الكتاب في الحقيقة هو لطلبة لأهل العلم، وأصلا لأهل العلم الشرعي لمعرفة ترتيب المصالح وترتيب بعضها على بعض كيف يرتبونها، ولكنه أيضا نافع لعامة المسلمين حتى يكونوا على بينة مما هم سائرون فيه. ففي هذا الفصل الثاني بعد الذي سبق، قال: فصل فيما استثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد لما عارضه أو رجح عليه. فقلنا القاعدة أن المصالح يطلب تحصيلها، وأن المفاسد يطلب درؤها ومنعها، هذا الأصل. ولكن قد تأتي تفاصيل كثيرة في هذا الباب، لكن قد تتعارض المصالح وقد تتعارض مصلحة مع مصلحة سواء في الدنيا أو في الآخرة، يعني المصالح الدنيا ومصالح الآخرة. فالله سبحانه وتعالى في شرعه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بين قواعد مهمة جدا للناس ليتفكروا فيها وليعملوا بها، من حيث أنه طبعا الأصل مطبوع، سيذكر الشيخ، مطبوع في فطر الخلق أن الإنسان إذا يعني طبعا هو يطلب المصلحة وما يعتقد ويظنه مصلحة، فإذا تعارض لديه مصلحتان قدم أحسنهما أفضلهما يعني، وإذا تعارض مصلحة مع مفسدة ينظر أيهما أرجح فيأخذ بالأرجح، ربما يترك المصلحة بسبب مفسدة التي تؤدي إليها. وهكذا. هنا قاعدة الشيخ يذكر قواعد أساسية مأخوذة من الشرع من الدين من دين الذين دين الله الله سبحانه. طبعا المصالح تدرك كما سيأتي في الفصل الثاني تدرك بالعقول، تدرك المصالح والمفاسد تدرك بالعقول والفطر، لكننا لم نتعبد بالعقل المجرد إنما تعبدنا بالشرع، والشرع يأتي محقق ومقرر ومؤكد لما يدركه العقل ولكن التكليف. وهذه قاعدة لابد أن نعرفها، ربما تسمعونها كثيرا الشيخ يقول العقول تدرك المصالح والمصالح إنما يدركها الناس بعقولهم، هذا كلام صحيح، لكن التكليف الذي هو العقاب والثواب إنما بني على الشرع، ولا يمكن أن يقال إنما أدركه العقل حسنا فإذا لم يفعله الإنسان يعاقب عليه، وما أدركه قبيحا إذا لم يفعله إذا فعله يعني يعاقب عليه إذا تركه كذا، لا، الثواب والعقاب إنما هو من الشرع، ولكن العقل يدرك الحسن ويدرك القبيح في حدود دائرة معينة. العقل كأي مخلوق، كأي مخلوق مختل مما خلقه الله سبحانه وتعالى له طاقة محدودة معينة لا يتجاوزها، ولو تجوز بها لا وقع في أو أوقع صاحبه في إشكال، لأنه استعمل تلك الآلة بما لا يعني تستطيعه ولا تطيعه. فهنا يعني قال في فصل فيما استثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد لما عارضه أو رجح عليه، يشير إلى قواعد أو قاعدة كلية معروفة في الشرع مبنية مأخوذة من مجموعة نصوص. ما هي؟ يقول قد أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة مصالح متجانسة. أمر الله سبحانه وتعالى في شرعه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بإقامة مصالح متجانسة، والمصالح التي أمر الله بها هي كل ما أمر الله به فهو مصلحة، كلما جاء الأمر به فهو فيه فلا شك أن فيه مصلحة، إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما في الدنيا والآخرة. فأمر الله بإقامة مصالح متجانسة يعني متآلفة يعني متفقة، وأخرج بعضها عن الأمر، أخرج بعض هذه المصالح الذي يعتقده الإنسان ويراه الإنسان أنه مصلحة، وقد أمر الشرع بجنس هذه المصلحة أيضا لكن أخرج بعضها ولم يأمر به من هذه المصالح. لماذا؟ قال إما لمشقة ملابستها، هي مصلحة ولكن لا يمكن تحصيلها إلا بمشقة خارجة عن الطاقة، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولو كانت مصلحة فعلا نعم، ولكن يشق على المكلف على الإنسان يشق عليه تحملها، فإذا يشق مشقة كبيرة يعني مشقة فوق التكاليف، طبعا التكاليف كلها فيها نوع من المشقة، تكاليف فيها نوع من المشقة لابد من اسم تكليف، يعني تكليف بفعل شيء أو ترك شيء النفس تحدوها إلى فعل ذلك المأمور به أو إلى تركه، وهذا فيه تكليف ولابد لأنه سمي تكليف، ولكن في حدود الطاقة والإمكان. أما زاد على طاقة الإنسان وخرج عن طاقته لا يكلف الله به، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى آخر ما ورد في الآيات والأحاديث. قال أخرج بعض هذه المصالح عن الأمر يعني لم يأمر بها، إما لمشقة ملابستها وإما لمفسدة تعارضها، هي مصلحة تحصل لكن بتحصيلها تحصل مفسدة ومفسدة أكبر أو مماثلة. فإذا كانت هذا الكلام كما قلت هو تقديم لتفاصيل سيذكرها في الكتاب، فإذا كانت هناك مصلحة وتتحقق بعمل مصلحة دنيوية أو أخروية ولكن لا تحصل هذه المصلحة إلا إذا صاحبتها مفسدة إما مثلها أو راجحة عنها، في هذا الحال لا يأمر الله بهذه المصلحة بل ينهى عن يعني الاتيان بها لأنها بالحقيقة تؤدي إلى مفسدة. طبعا سنأتي من أمثلة. قال وزجر عن مفاسد متماثلة، زجر عن مفاسد متماثلة، الشرع زجر ونهى عن إيه؟ المحرمات جميعا، المحرمات كلها كل ما نهى الله عنه فهو مفسدة، كل ما حرمه الله فهو مفسدة، أو كل ما يعني ورد كراهته سواء كراهة التحريم أو كراهة التنزيه فلا بد أن فيه مفسدة، إذا فما نهى الله عنه سواء تحريما أو كراهة فلا بد أن يكون فيه مفسدة، فنهى عنه لما فيه من المفسدة. فزجر عن مفاسد متماثلة وأخرج بعضها عن الزجر. بعض المفاسد استثناها مع أنها منهي أمثالها منهي عنها، ولكنه بعضها استخرجها أو أخرجها من النهي، بمعنى إيش؟ رخص فيها، رخص فيها وأباحها. لماذا؟ قال إما لمشقة تعارضها، إذا اجتنب هذه المفسدة تحصل مشقة فوق الطاقة، فالله لا يكلف ما لا يستطيع الخلق، وإما لمصلحة أقوى منها تعارضها. هذا كلام إجمال، قاعدة كبيرة معروفة، إن الله سبحانه وتعالى يعني خلاصته أن كل ما أمر الله تعالى به من الواجبات والمندوبات، لاحظ الحكم الشرعي واجب ومندوب ومحرم ومكروه ودائرة يعني مباح، دائرة مباح أو لا، فكل ما أمر الله به فهو إما واجب وإما إيش وإما مندوب، فكل ما أمر الله به سواء على سبيل الإجابة أو على سبيل الندب فهو مصلحة. واستعرض أنت ما هي الذي تعرفه من الواجبات والمندوبات، الصلوات والزكوات والحج كان الإسلام كلها، وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقات، إلى كل ما أمر الله به، إلى ما ضر العاقل فضلا عن المسلم وجد أنه فيه مصلحة، إذن فهو كل ما أمر الله به فيه مصلحة. ولكن بعض المصالح من جنس ما أمر الله به قد يحتريه، إما أن يكون فيه مشقة كبيرة على الخلق لا يستطيعون أن يفعلوها، أن يفعل هذه المصلحة فاستثناها، وإما طبعا استثناها إما بالجملة أو في بعض الأحوال، وإما أن يكون في تحصيل هذه المصلحة مشقة مفسدة تعارضها فتمحو منفعتها وتؤدي إلى مضرة. ما الأمثلة؟ قلنا الأوامر كلها مصالح والنواهي كلها مفاسد. طيب ما هو المستثنى؟ مثلا الله سبحانه وتعالى، نأخذ شيئا من العبادات، الله أمر بالصيام، صيام شهر رمضان الذي جعله فريضة، كما حث وندب ويعني ذكر أجر الصائمين المتقربين إلى الله بالصيام النوافل، سواء كانت أمور محددة مثل صوم يوم عرفة، صوم يوم عاشوراء، صيام أيام الجيف، صيام يوم الاثنين والخميس، أو الصيام المطلق، أمر الله بالصيام وجعله لأن فيه مصلحة. هذه المصلحة وإن لم تكن متعدية إلى الغير لكنها مصلحة أخروية، مصلحة للإنسان المكلف نفسه الذي يفعلها أخروية، يعني ترفع درجاته في الدنيا الآخرة، وفيها مصالح دنيوية ذكرها بعض أهل العلم، يعني إذا كان الصيام في الحدود المشروعة ففيها مصالح للجسم وكذا إلى آخره. إذن فهذه يعني هذا من جنس المصالح المطلوبة، أمر بالصيام فريضة ولذة. طيب وجنس الصيام تقرب إلى الله بالصيام بترك الطعام والشراب واللذات المباحة أو لذة النكاح في نهار رمضان، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مصلحة مأمور به. لكن هذا الفعل الصيام المأمور به وهو جنس طاعة ومصلحة قد يكون في بعض الأحيان في فعله مشقة كبيرة خارج عن طاقة المكلف فاستثناه الشرع ولم يأمره، فاستثناه الشرع ولم يأمره. ومثاله مثلا في حالات معينة، أولا في الجملة بالكل يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال بالصوت، نهى عن ايش؟ عن الوصال، الوصال منهي عنه، من لا بد من أكلة السحر، هذا اذا هذا الصيام، هذا من جنس مأمور به الصيام ام لا، لكن نهى عنه عن حال منه بما فيه من المشقة التي تحصل على المكلف فنهى عن الوصال. كذلك اباح الفطر في نهار رمضان للمسافر والمريض، وايضا اوجب على الحائض بل منع الحائض والنفساء من الصيام في نهار رمضان، لماذا؟ أيضا لمشقة تحصل، وأيضا لمفسدة عارضة، مفسدة لهذه المشقة هي مفسدة في الحقيقة على المكلف، إذا فدرء لمفسدة أو جلب لمصلحة عند هذا مثال، هذا مثال في الصوم. خذ مثلا عندك أيضا في كل الأوامر الشرعية، يعني مثلا الصدق الزكاة. الصدقة صدقة لإخراج شيء من مالك للفقراء نوعان، صدقة واجبة فريضة زكاة ولها شروطها، إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وكذا إلى آخره وجب إخراج الجزء مقدار ربع النصاب من الزكاة، هذا لا يجوز لأحد من وجدت به شروطه أن يصدق، فريضة فريضة الزكاة. ولهذا كما تعلمون يعني هي أخت الصلاة، قرينتها في الأمر بها أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة في الآيات التي وردت. أبو بكر رضي الله عنه عندما يعني حصلت ضد بعض الناس عن الزكاة قالوا لا صلاة نصلي، كيف الزكاة كانت تجيبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي رسول الله، لا ما نديها، قال لا لابد من الزكاة لأنها أخت الصلاة ولا يجوز قصد الزكاة ولا يترك من يعني يسامح من تركها بل يقاتل، وقاتل أهل الردة لسببها. أيضا هناك الصدقات المطلقة المندوبات، صدقة يعني أنفقوا مما تحبون، هذا جنس مطلوب به ومصالح تتحقق، مصلحة لك أيها المسلم المزكي اسمها زكاة، نماء وطهر تطهر المال وتنميه، وهي مصلحة لك تطهر مالك من ما يشوبه من أخلاق ولا بد يحصل في هذا الدعم، وتطهره أيضا من يعني بعض الحقوق التي رتبت عليه، وتنميه. قد يقول البعض يعني إخراج كده ملموس أن يخرج شيء معي 100,000 ريال أخذت منها ربع العشر إذا نقص منها هذا المقدار كيف نما؟ لا نما البركة تحصل فيه، هذا شيء ملموس ومشاهد ومعروف ومعروف لمن أراد أن يعرف، فهي فيها نماء فيها بركة فيها زيادة في المال، إذا ففيه مصلحة أو لا، مصلحة دنيوية، مصلحة دنيوية ينمو مالك ويزكو وتأكل طيبا، أبناؤك يعني وأسرتك تعيش يعني عيشة طاهرة نظيفة تأكلهم حلال، فيتبارك يبارك لك في مالك في أبنائك في حياتك إذا أديت زكاتك كل مال. ولهذا يعني تقبل دعواتك إذا كان مالك حلال تؤدي زكاته إلى آخر ما ذلك ما هنالك من المصالح. وفيه مصلحة أخروية وهي القربة إلى الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تكون في مصاف عباد الله الصالحين المؤمنين، استثني من ذلك هذا الجنس مما أمر الله به من المصالح، استثني منه. ما الذي استثني منه؟ استثني منه ألا يخرج الإنسان من ماله كله، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يعني أن يخرج أن يعني ينفق الإنسان ماله كله. ها؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص نعم، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعه فقراء يتفقون الناس. لما مرض سعد رضي الله عنه مرض موته وعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه رضي الله عنه إنني أريد أن أتصدق بمالي كله، يوصي بماله كله صدقة وله يعني ورثة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما، فقال سعد النصف، قال لا، فقال ثلث، قال الثلث وثلث كثير، أعطاه من ماله بعد موته الثلث يتصدق به بمعنى يوصي به صدقة الثلث وما عدا ذلك يسقيه للورث. وقال كلمة الجامعة الصحيحة المانعة النافعة، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتفقون الناس. إذن فهذا نوع من الصدقة أو من جنس الصدقات المصالح المامور بها نهى عنه لما فيه من إيش المفسدة، لأنه كيف يتركه؟ ورد الحديث أيضا يعني كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعود وهكذا. قالوا آخر مثلا في الجهاد، الجهاد ذروة سلام الإسلام، من المصالح العظمى في الإسلام المطلوب من المسلمين أن يقيموه، ولا بد لهم أن يقيموه، ومن ترك يعني أو يعني أي جماعة من الناس أو أقصد أي يعني في أي عصر من العصار أو في أي بيئة من البيئات أو إقليم من الأقاليم أو مجتمع من الجماعات الإسلامية يعزفون عن الجهاد ويتركونه نهائيا ولا يفكرون فيه، فهذا أمر خطير، ويكون بذلك قد تركوا يعني ركنا أساسا من أركان يعني ذروة تمام الإسلام كما ورد به. إذا لابد يعني الجهاد شيء أمر ما. ليش؟ لأنه يعني طبعا كلام في هذا لو بدأنا أخذنا كلام نتوسع في كلام في كلام في الجهاد وما يتعلق به من شبه وما يأتي به من كلام كثير في حق في زمان هذا الكلام يطول. لكن باختصار الجهاد يعني شرع وأكد في شرعه حماية حماية لهذا الدين ولأمة المسلمين أمة حماية يحمر أولا بنشر الدعوة الإسلامية. من أراد منع الناس من الدخول في دين الله يجب جهاد، ومن أراد أن يعني الاعتداء والعدوان على أي بقعة من دفاع المسلمين أو على أي فئة من المسلمين أو على أي جماعة من المسلمين يجب جهاد، يجب جهاد. وللجهاد شروط معروفة محددة ويقيمه الإمام، يعني يقيمه. لا يجوز لإمام من أئمة المسلمين حاكم مهما سمي، يعني سمي ملكا سمي رئيسا سمي واليا سمي إمام سمي، من واجباته الأساس أن ماذا؟ أن يعد العدة ويجهز الحال، يعني ويخصص جزءا من دخل الأمة ومن بيت مال المسلمين ويهيئ مجموعة من شباب المسلمين ليكونوا مستعدين لحماية الحدود. هذا الأمر شرعه الله وأمر به وحث عليه وأمر طبيعي فطري في الناس. نحن المسلمين وشرعنا يسميه جهاد. طيب والأمم الأخرى ماذا تصنع؟ الأمم الأخرى كل الأمم عندها وسيلة وطريقة للدفاع عن نفسها وعن أوطانها وعن معتقداتها بصرف النظر، يعني نحن نعتقد وهذا هو الصحيح أن الدين الحق هو الإسلام، وأن الذي يجب أن يدافع عنه في هذه الدنيا وأن ينشر في هذه الدنيا هو دين الإسلام. لكن هناك معتقدات، هناك أفكار، هناك أوطان، هناك أقوام، هناك وكل يدافع عن وطنه، قوميته، دينه، معتقده إلى آخره. لم يقل لهم أحد لماذا أنت تدافع؟ ها؟ لم يقل أحد من الناس لماذا أنت تعد الجيوش وتعمل كذا وتعمل وتخترع المخترعات من أجل أنك يعني تدافع عن نفسك أو تحمي وطنك، بل يتجاوز وطنه إلى بلاد الأخرى بحجة حماية ذلك الوطن. ما أحد قال لهم لا. ونحن المسلمين عندما نذكر كلمة جهاد يقال لا أنتم فيكم الذي ظلمتم. إذن الجهاد من أهم ركائز الإسلام، بل هو ذروة تمام الإسلام، يجب على كل مسلم. الحديث ورد من لم يحدث من لم يغل أو يحدث أو لا أو يحدث نفسه بغل ما تميز على شعبة من النفاق أو كما ورد أو قال صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا بد منه. لكن أيضا كما هو في كل شأن من شؤون التشريع الإسلامي، الجهاد مربوط بشروط ويعني ضوابط وقواعد معينة لا يفلت هكذا فينكلب على أهل. لا بد من تحقيق شروطه وأسبابه. هذا الركن الأساس، بل هذا الأمر العظيم الذي ذروة تمام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. أولا أذكر نفسي وأذكر كل مؤمن بأن يكون في عقيدته وفي ذهنه وفي فكره أن الجهاد لا يجوز لمسلم أن يقول والله لا، يعني في يوم من الأيام ولو لمحة أنه لا يصح أن يفكر فيه أو لا يمكن أن يفكر فيه. لا، بل فكر. أنت كفرد ومجتمعك الصغير الذي فيه كمجتمع والأمة كلها كأمة ومسؤولو الأمة وحكام الأمة علماء الأمة كلهم لابد أن يكون في ذهنهم أن الجهاد يا أخي يعني خذه من باب الدفاع عن الفكر الصحيح، عن الدين، عن الأمة، عن الوطن. طيب لا خير في أمة لا تدافع عن وطنها وفكرها ودينها، فكيف به وهو ذروة سلام الإسلام؟ ولا نريد أن نطيل في هذا الباب لأنه باب طويل ويحتاج إلى بحث كثير، لكن خلاصة أن هذه مصلحة عظمى من المصالح الدنيوية والأخروية. المصالح الدنيوية أنه تحمي حوزة الدين والوطن والأمة فيكون لها خيانة ويهابها الناس إذا عرفوا أن هذه الأمة عندها الاستعداد لأن تجاهد وتقاتل وتدافع عن وطنها ودينها وأمتها. وفيه مصلحة أخروية وهي تثبيت هذا الدين الذي به تصلون إلى الدرجات العلى عند الله، وأجر المجاهدين معروف في الشريعة الإسلامية. هذه المصلحة العظمى ورد فيها السنة. ما هو الاستثناء؟ الاستثناء أنه في حالة العجز وعدم القدرة على مواجهة العدو، فإذا واجهته حصل ضرر أكبر، ينبغي في هذه الحال أن يلجأ إلى وسائل أخرى مؤقتا حتى تقرأ شوفته. هذا من السياسة الشرعية، هذا من الحكمة، وليس معنى أنه ترك لا، ولكن من السياسة الشرعية ومن الحكمة أن يتخذ الشيء، أن يوضع الشيء في موضعه، هذه هي الحكمة. فالجهاد من أكبر، بل هو أكبر وأهم وأعظم وسائل حماية الأمة، حماية الدين، حماية أوطان المسلمين، ما في شك. ومن تخاذل وما تخاذل وما حصل للأمة وللمسلمين الذل والهوان والتفرق والشتات وسيطرة الأعداء إلا بسبب تخاذلهم في هذا الباب، فهو أمر مهم جدا. ولكنه أيضا إذا لم توجد وسائله كاملة، أو توجد وسائله في وقت من الأوقات أو في حين يعني في عند جماعة من الجماعات، ينبغي ألا يغامر، إن صح هذا التعبير، بفئة من المسلمين أو بجماعة من المسلمين أو في وهم غير قادرين على أداء هذا الواجب، لأنه سيحصل منه مضرة أكبر. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا توفوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، ورد في تفسيرها أنه إذا تركتم الجهاد وأخذتم أذناب البقر إلى آخره، لكن أيضا تشمل. فمن هذا مستثنى، هذا الحال مستثنى إذا لم يكن هناك. والله سبحانه وتعالى عندما حدد وقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صادرة يغلبوا 200، وإن يكن 1000 يغلبوا 2000. ما معنى ذلك؟ أنه إذا كان العدد أقل والقوة أقل والجهد أقل فلا يجب، بل لا بد من يعني عمل وسيلة، حتى عمل وسيلة أخرى، والعمل على إعداد العدة وتهيئة القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لا يتهاون يقول: والله إحنا ضعفاء وعاجزين، خلاص ما وجب علينا. لا، أنت ضعيف وعاجز، نحن ضعفاء عاجزون في وقت من الأوقات، نعم، لكن يجب أن نهيئ أنفسنا، لأن الله أمر، قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فأعمل واستعد حتى تكون لديك القوة. أنت معذور ما دمت ضعيفا من بعد أخذ السبب، يعني فيجب عليك الأخذ بالأسباب حتى تصل إلى القوة التي أمرك الله بها. كذلك مثلا في المعاملات، نهى في المنهيات، قال: ونهى عن زجر، عن مفاسد متماثلة، وأخرج بعضها عن الزجر. نهى عن مفاسد، مثلا نأخذ أعلى شيء للإسلام من حيث العقيدة، عقيدة المسلمين، عقيدة المؤمنين، الإيمان بالله وحده، ولا يجوز أن يخالج الإنسان أدنى يعني إشراك بالله سبحانه وتعالى في الخلق والرزق والإلهية والعبودية لله سبحانه وتعالى، فهو الخالق الرازق، له أعلى، له الخلق والعقل، أمر له. ولا يستحكم المرء إلا بهذه الحقيقة، أن يؤمن بالله حق الإيمان. ومع هذا معه يعني شيء لا تخفر، مهما عمل من المصالح، يعني من الطاعات، لو جاهد وصام وصلى وفعل وكذا إلى آخره، وفي عقيدته شك أو شرك، ما يقبل منه. ها، فإن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن، يعني يبطل عمل. إذن فهو أساس كل خير، توحيد الله بالإلهية والعبودية والربوبية، أنه الخالق والبارئ والمصور صاحب، يعني له الأسماء الحسنى والمدبر لكل أمر، وهو المستحق للعبادة. ومع هذا الأمر الذي حصل استثناء، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طبعا الشيء اللي في قلبه ما يقول أحد ينتجه، ها؟ الأمر الشيء اللي في قلبك، اعتقادك، لا يمكن أن يدخل أحد، مهما قويت، مهما اشتد، مهما عظم، ما في أحد ينتزعه منه إلا الخالق سبحانه وتعالى. ها، ولهذا خالق، نعم، إذا نفذ الإنسان من المعاصي قد إلى آخره ينتزع منه. ولهذا يقول الدعاء المعروف: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. وما أما عدا الخالق فلا يستطيع يسلم مثل الأشياء التي محسوسة، يستطيع يلزمك، يكرهك على فعل شيء أو كون شيء إلى آخره، نعم، لكن لا يستطيع أن تدعمه. فهذا القدر الذي يستطيعه الإنسان ولا يستطيع أحد أن يكرهه عليه على خلافه، وجب أن يبقى. ولكن النطق باللسان في ولو كلمة كفر عند ذكرى أباحها أو رخص فيها الخارج، رحمة الله بعباده، رخص فيها لحماية لهذه النفس الإيمان المؤمنة مع اعتقاد الإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا فهو استثناء. لاحظ يا إخوان هذا الفصل حوالي 5 أسطر، فصل عظيم هو مجمل الشريعة. مجمل الشريعة، أوامر الشريعة دي كلها مصالح، ونواهي الشريعة كلها مفاسد، وكلما أمر به الشرع فهو مصلحة، وكلما نهى عنه فهو مفسدة. ثم ناتي من هذه التي هي جنس المصالح حصل استثناء بعدم وجودها، ومن جنس المفاسد حصل استثناء بعدم تحريمها. لماذا؟ أيضا لمصلحة المال، لمصلحة الخلق، مصلحة البشر، لئلا يقعوا في مشقة أو لئلا تحصل عليهم مفسدة أخرى. من يعني في المعاملات، في المنهيات مثلا نهى عن أشياء، ماذا عنها؟ نهى طبعا عن الشرك أولا كما قلنا، وحصل فيه استثناء، ونهى عن أكل أموال الناس بالباطل، نهى عن الربا، نهى عن الزنا، نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والمنهيات معروفة محدودة، ومع ذلك استثنى منها لأنها بسبب إما أن يكون في فركها مشقة عظمى يعني لا يستطيعها المكلف، وإما أن يكون في تركها يعني ترك مصلحة راجحة. ما أخذنا مثلنا بمثلة التوحيد ونطق كلمة الكفر عند الإكراه ولا يتخذنا، وهنا مثلة أخرى هنا نقولها، لا يعني الرخص